أمامه، خلفه، عليه، فوقه، بجانبه. هي أمامها، خلفها، عليها، فوقها، بجانبها. هما أمامهما، خلفهما، عليهما، فوقهما، بجانبهما. هما أمامهما، خلفهما، عليهما، فوقهما، بجانبهما. هم أمامهم، خلفهم، عليهم، فوقهم، بجانبهم. هن أمامهن، خلفهن، عليهن، فوقهن، بجانبهن.